يعني إذا ما معنى الحديث حابب يستدل به؟ الصلوات الخمس والجمعة ما نحفظها نكفر عن السيئات الصغائر إذا زلت هي النبى الكبائر ولكن الجمعة قد نزل أصل الجمعة وصلى ما قبل هذا ثم استمع الإله ولم أنصت ولم تفرق بين اثنين إلا قبل لهما بينهما الجمعة الأخرى وثلاث أيام يعني حتى تعرف يعني هذا هذا معناه أنه يعطى أثرا عظيما كان كبيرا وتكفر سيئاته التي دون الكبائر باجتنابها الكبائر وبأدائها للصلاة وليس معناها أنها تقطع أن تسقط عن الواجبات أي أن يؤدي الواجبات لو ربها ينفع بهذه الصلاة التي ترتب عليها الخير.